السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. جزاك الله خيرا يا آية. إحنا إن شاء الله هنبدأ في البدعة. البدعة بنقول إن هي الحدث في الدين بعد الإكمال، يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وشرع لنا من القرآن ومن السنن ما يكمل لنا الدين تماما. فأي شيء مستحدث، ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء سواء عمل سواء قول سواء فعل أيا كان، فهي دي إيه؟ البدعة. كويس، بنذكر إن هي البدعة اللي هي بعد إيه؟ ما اكتمل الدين، فهم بيأتوا بشيء زيادة، يظنوا إنه الشيء اللي هم بيقولوه دوت هو هيقربنا إلى الله، وبالعكس هي دي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بنذكر إن البدعة نوعين، يا إما بدعة مكفرة يا إما بدعة مفسقة. بنذكر إن البدعة المكفرة زي مثلا من فاطمة الحسين مثلا، او زي ما اعتقد انه النصارى واليهود دول مش كفار. كويس، هي دي بدعة مكفرة، هي تخرج صاحبها من حظيرة الاسلام. بالبدعة المكفرة بيكفر صاحبها انه كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، والمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، او من اعتقد عكسه. يعني سواء اعتقد انه النصارى دول مؤمنين ومش كفرة، او اعتقد بالتواتر في الشرع عندنا متواتر الأحداث، فلو كان حاجة متواترة ومعلومة من الدين بالضرورة، واللي مثلا ما فيش وساطة، ما فيش اللي أنا أقول يا حسين اعمل لي كذا وكذا وكذا، يا زينب اعملي لي كذا وكذا وكذا، طب وصلي لملك الملوك اللي أنا محتاجة كذا وكذا، طيب اعملي لي النقطة دي وأنا هحط نذر لما تعملي لي، أخلف مثلا أو ابني ينجح أو أتجوز أو أي حاجة من إيه من الطلبات اللي مش ممكن حد يعملها إلا ملك الملوك. مش ممكن حد ينفذ الطلب ده والدعاء ده إلا الله، واخدين بالنا؟ طيب في الوقت ده بنقول إن دي بدعة مكفرة. لو أنا تخيلت إنه لما أقول يا حسين اعمل لي، فأنا أظن تماما إنه الحسين هو اللي هيعمل لي، يبقى دي بدعة مكفرة، بدعة تخرجني من الملة. طب أمال إيه البدعة المفسقة؟ دي بيفسق صاحبها بسببها، يعني هو مش هيصل الى درجة الكفر، ولكن ده نوع من انواع الفسق. زي مثلا العتاقة، حد ميت له ميت فيقول لك طيب خلاص هنقرا له 1000 مرة مثلا السورة الفلانية دي، وكده خلاص هيبقى عتق من النار. ما أنزل الله بها من سلطان، ما قرأ ملك الملوك هذا في القرآن ولا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بما إن لم يذكر ولا هنا ولا هنا، يبقى مش ممكن اللي أنا أقول حاجة ما عنديش ضوء من الشرع اللي أنا أقولها. يلا نعمل ختمة كلنا، يلا كلنا ونعمل كده ختمة، والختمة دي كل واحد ياخد جزء من القرآن ويعمل، يبقى احنا خلاص كده عملنا الختمة. ده بيكون فيها ايه؟ بدعة مفسقة. بنقول حكم بقى رواية المبتدع، لو كانت بدايته مكفرة بترد روايته تماما، خلاص مش هناخد بيها على الإطلاق. اللي هيقول انه مثلا النصارى دول مش كفرة، ممكن نعمل الحاجة الفلانية، او ممكن نقوم بفعل معين زي مثلا او بالوساطة بالنسبة للحسين او اي حاجة من هذا القبيل، دوت ايه بدعته مكفرة، مش هاخد روايته خالص، هرد روايته. اما لو كانت بدعته مفسقة فمش هترد روايته، هتبقى على ده بالنسبة للجمهور، هتبقى على بشرطين: الا يكون داعية الى بدعته، يعني ما يكونش بيدعو الى البدعة اللي هو بيقولها، انه يلا نعمل عتاقة، يلا يقول احاديث ضعيفة في حق العتاقة، والا يروي ما يروج بدعته، ولا اللي هو بيبقى داعية لبدعته ولا بيروجها بين الايه بين الناس. طيب هل الحديث المبتدع له اسم خاص؟ لا، ليس لحديث المبتدع اسم خاص به، إنما حديثه من نوع المردود، وهو إيه؟ النوع الضعيف اللي بيرد. طيب سوء الحفظ، بنذكر إن سوء الحفظ بيبقى على شكلين: إما يكون من أول حياته وهو عنده سوء حفظ، يبقى دوت هيسمى خبره شاذ، ومش هناخد بالحديث بتاعه على الإطلاق، هنرده. ليه هنرده؟ علشان هو من أول منشأه وهو عنده سوء حفظ، هو ما بيحفظش كويس، فبالتالي من الأول خالص مش هناخد بكلام إطلاق، عشان على طول هو سيء الحفظ. تعريف سيء الحفظ ده هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، كويس؟ طيب لو عندنا النوع الثاني في سوء الحفظ، أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، يا إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، فهذا يسمى المختلط. زي ما عندنا ابن لهيعة كان عنده ضبط كتاب، لما احترقت كل كتبه، ففي الوقت ده بقى بعد حرق كتبه محدش ياخد منه خلاص. طب ليه يرد الحديث بتاعه؟ عشان عنده ضبط كتاب وكتبه اتحرقت. اما لو كان عنده ضبط صدر فكنا خدنا منه. بنقول حكم الرواية الأول، إنه هو من نشأ على سوء الحفظ فروايته دي مردودة، أما المختلط فإيه له حكم وله تفصيل، فما حدث به قبل الاختلاط هنأخذه فمقبول، وما حدث به بعد الاختلاط فمردود، وما لم يتميز إنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده في توقف حتى يتميز. أنا مش عارف الحديث ده قبل مثلا الكتب بتاع ابن لهيعة ما تحترق ولا بعدها، انا مش قادرة اميز، يبقى انا هتوقف تماما. طيب بنذكر بقى في الفصل اللي احنا هنبدأه الخبر المشترك بين المقبول والمردود. اول قسم هنا تقسيم الخبر بالنسبة الى من اسند اليه، كويس؟ عندنا يعني ياريت اللي احنا نكتب العنوان وتحتيه أربع أسهم: الحديث القدسي، المرفوع، الموقوف، المقطوع، كويس؟ أول واحد الحديث القدسي، هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. يعني هنا بنذكر إن ملك الملوك بيذكر لنا حديث بيلقي علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن دوت من عند ملك الملوك. طيب ايه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ في ثلاث فروق بنذكر او احنا كمان هنزود عليها يعني رقم كمان، بس اللي موجود في الملزمة معاكم هم ايه؟ ثلاثة. ان القرآن لفظ ومعناه عن الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن بيتعبد بتلاوته، اما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. يعني لما انا هقعد اقول حديث قدسي كذا مره، انا مش مثلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، لا، انا كده مش هاخد الثواب بتاع تلاوته. اما القران فبيتعبد بتلاوه القران. طيب، والقران يشترط في ثبوته التواتر، أما الحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. كل آية قالها كذا صحابي قبل ما يكتبوها، وقبل ما إيه يعني جبريل كان راجعهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أول القرآن إلى آخره. هنا كذا صحابي حفظ الآية، فهي إيه؟ كل آية متواترة. أما الحديث القدسي ممكن يبقى أحد. عدد الأحاديث القدسية بالنسبة للأحاديث النبوية هم قليلين جدا، وعددها يعني أكثر حاجة بسيطة من 200 حديث، لكن الأحاديث النبوية كثيرة جدا. بنذكر ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى صيغة الرواية إما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أشهر المصنفات مش هتخش في الامتحان. تاني نقطة اللي احنا فرقنا، عملنا أربع أسهم في الأول خالص اللي احنا ذكرنا إنه تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. أول واحد الحديث القدسي، تاني واحد المرفوع، ثالث واحد الموقوف، رابع واحد المقطوع. بالنسبة للفرق بينه وبين القرآن بنقول إنه كل حرف بعشر حسنات وقد يزيد ملك الملوك. كل حرف يثاب عليه المسلم عشر حسنات، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. دي هنحطها دال في ألف به جيم، اللي هي الفرق بينه وبين القرآن. طيب، بنذكر بقى المرفوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. لما بنقول قول، زي مثلا لما أقول إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخدين بالنا؟ زي مثلا إيه الكلمة الطيبة صدقة، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ومثال المرفوع الفعلي، أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، واخدين بالنا إزاي؟ والمثال المرفوع التقريري، أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، زي مثلا كنا نعزل والوحي ينزل، أو بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يذكرني بحاجة تانية، كنا نعد التجمع عند أهل الميت من النياحة. ده مرفوع تقريري. طيب، ايه هو المرفوع الوصفي؟ ان يقول الصحابي او غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، هو بيوصفه اهو. يبقى انا عندي ايه؟ اربع انواع. المرفوع القولي، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري، المرفوع الوصفي. من الأسئلة اذكري أنواع المرفوع بالأمثلة. يبقى عندنا المرفوع القولي والمرفوع الفعلي والمرفوع التقريري والمرفوع الوصفي. ده ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ مرفوع. ممكن من الأسئلة ما هو المرفوع والموقوف والمقطوع؟ كويس؟ يعني ناخد بالنا اللي المرفوع كله على بعضه هي صفحة، الموقوف كله على بعضه صفحة برضه. طيب إيه هو بقى الموقوف؟ الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وصل لغاية الصحابي وإيه ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. زي مثلا الموقوف القولي لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ده قول مين؟ ده قول علي بن أبي طالب. يبقى لو كان قول حد من الصحابة يبقى ده اسمه موقوف، ما أضيف إلى الصحابي. كويس؟ طيب عندي الجزئية الثانية، الموقوف الفعلي زي قول البخاري وأم ابن عباس وهو متيمم، أم ابن عباس وهو متيمم، قول البخاري إن هو أم المسلمين وإيه وهو متيمم، ده الموقوف الفعلي، الصحابي عمل شيء معين وإيه واتذكر إن هو فعل كذا بالفعل، أما أول واحد علي بن أبي طالب بالكلام قولي. طيب إيه بقى المثال للموقوف التقريري؟ زي بعض التابعين مثلا: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. إذن لو عمل حاجة والصحابي ما قالش إن هي فيها حرمانية مثلا أو دي حاجة حرام أو لم نفعل هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده نوع من أنواع التقرير اللي الصحابي بيقر اللي هو عمله دوت صحيح. طيب في استعمال آخر يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن بيبقى مقيد، يعني لو قلت مثلا ده وقفه فلان على الزهري أو على عطاء، ده مش بيبقى يعني المعتبر بالنسبة لينا إنه بيبقى موقوف على الصحابي. أما لو كان موقوف لحد معين عن حد تاني بنذكر ان هو مقيد، بنذكر انه الحديث ده وقفه فلان على الزهري او على عطاء. طيب بنذكر انه اصطلاح فقهاء خراسان يسمى فقهاء خراسان المرفوع خبرا والموقوف اثرا، أما بالنسبة للمحدثون فيسمون كل ذلك أثرا لأنه مأخوذ من أثرة شيء أي روايته. يبقى بس عند فقهاء خراسان يقولوا عن المرفوع اللي هو قول الرسول أو فعله أو تقريره أو وصفه، المرفوع دوت اللي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، والموقوف بيسموه أثرا اللي هو بيصل إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من القول أو فعل أو تقرير. في بقى فروع تتعلق بالمرفوع حكما، احنا كده خدنا المرفوع الموقوف

ثواب حاجه معينه. مثلا لو قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ليك 30 حسنه وقد تستزيد الى 700 ضعف، مش ممكن هيقولها الصحابي الا لما يكون سمعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فعل كذا فله اجر كذا، من فعل ذلك له اجر ذلك كذا، او يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، زي مثلا صلاه الكسوف. مش ممكن ان انا هقول ان في كل ركعه اكثر من ركوعين من عقلي، لا، ده الصحابي لازم يكون يا اما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما سمع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف صلاه الكسوف كيف تكون، أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. برضو لو اتذكر أن الصحابي قال على حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فيها أو عملوا كذا في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدوت من الحاجات اللي لابد أن تكون دي مرفوعة حكم. لو أضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، زي مثلا قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يضيفوا إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، زي بقى قول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. الأمر ده كان في السفر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعمل ذلك لما كان يطلع حاجة صعودا كده بيكبره في السفر، وإذا نزل سبح، أو إنه يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، زي قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان وإقامة، وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكقول أبي قلاب عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. يعني لو واحد متزوج ويتجوز التانية تبقى بكر، بنت وبكر، يعني لم تتزوج قبل، عليه ان هو يقعد اسبوع عند البكر على الثيب. طيب، ان يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الاربع، وهي يرفعه، ينمي او يبلغ به، او رواية، زي مثلا حديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين. يبقى هنا مش ممكن هيكون أبي هريرة جاب الكلام دوت من عنده، لا، ده لازم يكون مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح الجزئية دي. فلو اتذكر إن هي مرفوعة أو هي رواية أو هي ينمي يبلغ كذا كذا كذا، يبقى ده معناه إن هو مرفوع في يعني لفظا موقوف، ولكن المرفوع حكما والموقوف لفظا. أو بيفسر الصحابي تفسير له تعلق بسبب نزول آية. مش ممكن طبعا أنه حد يعرف سبب نزول أي آية إلا لو كان سمعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبورها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. واخدين بالنا؟ فهنا ده الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قال سبب النزول وفسرها الصحابي أو وقالها الصحابي، فهي ده الموقوف لفظا المرفوع حكما. طيب، أنا دلوقتي عندي الصحابي على شيء معين، هل بفعل الصحابي هل يحتج بالموقوف؟ الموقوف زي ما احنا عرفنا كده ان يكون ممكن يكون صحيح او حسن او ضعيف، لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به؟ الجواب على السؤال ده انه الاصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، الاصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، لانه اقوال وافعال صحابه، لكنها ان ثبتت فانها تقوي بعض الاحاديث الضعيفه. ده بالنسبه لمثلا المرسل مثلا، يعني يذكر بعض الاحاديث الموقوفه اللي تقوي الاحاديث المرسله اللي ما كانتش ايه ما خدناش بيها، بس بعد كده دي بتقويها فممكن الاخذ بيها، لان حال الصحابه كان هو العمل بالسنه، وهذا اذا لم يكن له حكم المرفوع. اما اذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجه كالمرفوع. يعني لما نلاقي مثلا انه أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في الأمر، طيب يبقى في الوقت دوت احنا بنذكر انه الحديث ده مرفوع، كونه موقوف على صحابي لفظا ولكن هو مرفوع حكما، فإيه اللي هيبقى بالمواصفات دي؟ طبعا هي لابد ان هي تكون حجة بالضبط زيها زي المرفوع. كذلك بالنسبة للإخبار بمثلا الفتن، إنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف كان على صحابي، زي ما قول عن فتنة المسيح الدجال لو صحابي اللي ذكر، بس ده حاجة من الأمور الغيبية فإحنا بنأخذ بها وهي حجة، هي من أحاديث اللي ايه تبقى حجة لينا. اما المقطوع ما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل. المقطوع ده بقى يعني احنا مش هنأخذ بيه على اساس ان ده قول من التابعين، يعني انا مأمورة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، او الموقوف اللي وصل الى درجة المرفوع سواء بالتقرير او سواء بامور غيبية او رواية او كل الحاجات دي، انا مأمورة برضو اللي انا اعمل بها. اما الموقوف فعل الصحابي فقط داوت انا مش مأمورة بيه وهو مش حجة. الموقوف عدم الاحتجاج بالموقوف علشان ده من فعل الصحابي او قول الصحابي فقط، ممكن يكون ما وصلش مثلا الحديث ده للصحابي او لم يذكر الجزئية دي مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم، زي مثلا لما جابر كان لما بيصعد بيكبر، لما ينزل كان بيسبح. طب دوت الموقوف عند الجمهور في ان لم يضيفه الى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص انا مش هعمل بيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل في السفر ولم يفعله في الحضر، واخدين بالنا؟ طيب اما بالنسبه للمقطوع ما اضيف الى التابعي، يبقى سواء قول او فعل، اي هو ما نسب او اسند الى التابعي او تابع التابعي، فمن دونه من القول او فعل. والمقطوع غير المنقطع، ناخد بالنا المنقطع اللي احنا ذكرناه ده في سلسله الرجال، المنقطع من صفات الاسناد، اما المقطوع من صفات المتن. المنقطع زي مثلا ما اقولك الف عن ب عن ج عن د، ما ذكرتش بقى ولا ب ولا د، ده يبقى منقطع. نذكر بعضنا كده بسرعه، دي الجزئيه بتاعت المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. الجزئية اللي احنا محتاجينها هنا المنقطع، اللي هما مش اتنين على التوالي، عشان لو اتنين على التوالي من الاول هيبقى معلق معضل، طيب ولو اتنين من الاخر هيبقى دوت معضل، علشان هما اتنين على التوالي، واخدين بالنا؟ طب ولو كان في النص لو كان في النص يعني به ودال، يعني في واحد اه واحد لا، واحد اه واحد لا، كويس، دوت بيبقى اسمه منقطع. طب واحد في النص بس منقطع، يبقى احنا عرفنا ان المنقطع ده من صفات الاسناد، اما المقطوع من صفات المتن اللي هو ما اضيف الى التابعي او تابعي التابعي سواء قول او فعل. طيب دي الجزئيه بتاعت ان هو المقطوع غير المنقطع، المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، وإن الحديث المقطوع من كلام التابعي أو تابعي التابعي، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، على حين إن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. يبقى ده اللي احنا ايه فرقنا بين المنقطع والمقطوع. المنقطع بنقول من صفات الاسناد، والمقطوع من صفات المتن. طيب من الامثلة مثال المقطوع القولي، قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده الحسن البصري، كويس. مثال المقطوع الفعلي، قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر كان مسروق يرخي السترة بينه وبين أهله ويقبل على صلاتي ويخليهم ودنياهم. طب دوت فعله، ده فعل واحد تابعي جليل. طيب كويس، ما هل ده يلزمني بشيء؟ لا يلزمني بشيء. يبقى احنا هنا ذكرنا حكم الاحتجاج به، ان المقطوع لا يحتج به في شيء من الاحكام الشرعية حتى لو صحت نسبته لقائله، لانه ده كلام احد المسلمين. انا مأمورة اللي انا اعمل ايه؟ بتقرب الى الله بالاحاديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو فعل أو قر، أقر بشيء معين تقرير أو صفة، واخدين بالنا؟ ولكن لو كان في أي جزئية ما تبقاش تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وده كلام واحد مسلم بيتقي الله وإنسان عدل وكل حاجة، لا تلزمني إلا أنا أحتج به وأعمل كما فعل. طيب إطلاقه على المنقطع، أطلق بعض المحدثين زي الشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور، يعني مش ده المعروف لدينا، وده مش هو ده المشهور. المنقطع هو ما أسند إلى سلسلة الرجال، بيبقى قطع من سلسلة الرجال فقطع هذا الإسناد. اما بالنسبه للشافعي يكونوا ان هو بيذكر النقطه دي، فهي ديت مش ايه، مش من الحاجات اللي مشهوره، وقد يعتذر للشافعي بانه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. بنذكر النقطة دي، لما أطلق المحدثين زي الشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور. ممكن يعتذر بالنسبة للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، أما بالنسبة للطبراني فإطلاق ذلك يعتبر تجاوزا عن الاصطلاح. ليه؟ عشان في وقت الطبراني كان خلاص الموضوع بقى متضح في المصطلح. طيب في أي سؤال مختلط عليكم هنا؟ عشان إن شاء الله المرة الجاية هنبتدي في المبحث الثاني أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود. في اي سؤال انتوا محتاجينه، محتاجين نعيد حاجة معينة تاني، انا منتظركم. احنا كده هنبقى وصلنا لصفحة 16. ربنا يا رب يبارك فيك يا آية ويبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. هذكر لكم الأسئلة تاني اللي احنا ذكرناها. بصوا هنبدأ بقى من الأول خالص. احنا أول حاجة خدناها المصحف، صح؟ ربنا يا رب يبارك فيكم. طيب انا هجيب لكم كل الاسئله علشان يبقى عندكم خلفيه بيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدا ان شاء الله من اول المصحف. اشرحي المصحف وأقسامه. سين واحد، اشرحي المصحف وأقسامه. يا إما هقول ألف أو ب أو جيم باعتبار مثلا موقعه، هذكر لكم الأسئلة تاني اللي احنا ذكرناها. بصوا هنبدأ بقى من الأول خالص. احنا أول حاجة خدناها المصحف، صح؟ ربنا يا رب يبارك فيكم. طيب انا هجيب لكم كل الاسئله علشان يبقى عندكم خلفيه بيها. هنبدا ان شاء الله من اول المصحف. اشرحي المصحف واقسامه. سين واحد، اشرحي المصحف وأقسامه. يا إما هقول ألف أو ب أو جيم باعتبار مثلا موقعه، يعني ممكن ما جيبش كله، أو باعتبار منشأه أو لفظه، أو يعني هيطلع ألف من ألف به جيم مثلا. المرة الجاية هذكر الشاذ والمحفوظ. ما هو الشاذ والمحفوظ؟ ما هو الشاذ والمحفوظ؟ ممكن يجي من ألف ب ج، أين يقع الشذوذ؟ أين يقع الشذوذ؟ أو ممكن أذكر لك بالأكثر مثلا اذكري مثلا الشذوذ في المتن. يعني مش هخليكي تكتبي كله، هتخير حاجة بس. سين تلاتة، ما هو المحفوظ والمعروف؟ ما هي سين أربعة، ما هي أسباب الجهالة بالراوي؟ سين خمسة، تعريف المجهول. أو ممكن ليه لما ألف من ألف به جيم، ما هو مجهول العين؟ ممكن بقى يا إما مجهول العين، يا إما ما هو مجهول الحال. وما هو المبهم؟ ما هو المبهم؟ ما هي البدعة؟ سين ستة، ما هي البدعة وأنواعها مع ذكر مثال؟ مع ذكر مثال لكل نوع. سين سبعة، ما هو حكم رواية المبتدع؟ سين تمانية، اذكري أنواع سوء الحفظ وحكمها أو حكم روايتها. روايتهم اذكري أنواع سوء الحفظ وحكم روايتهم. سين تسعة، ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم؟ سين عشرة، ممكن تيجي ألف من ألف به جيم مثلا. ممكن نذكر ما هي عدد الأحاديث القدسية؟ ممكن تبقى إيه؟ ألف من ألف به جيم. ما هي صيغة رواية الأحاديث القدسية؟ سين 12، ما هو المرفوع مع ضرب أمثلة سين 13، ما هو الموقوف؟ سين 14، ما هو الموقوف لفظا المرفوع حكما؟ هنا نذكر الأمثلة يا جماعة اللي احنا قلناهم، سين 15، هل يحتج بالموقوف؟ سين 16، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ في اي حد عايز اي حاجة في الأسئلة؟ احنا خدنا كده 16 سؤال، على فكرة الامتحان مش هيخرج من الأسئلة دي. انا هكمل ان شاء الله بعد كده بقية الترم دوت، والترم اللي جاي هيبقى أصول. ربنا يبارك فيها هادية الأمل. احنا هنخلص المصطلح، وبعد لما نخلصه هنعمل الامتحان. هنحاول يبقى فيه حاجة تفيدنا في ان احنا نطلع من على النت بعض الابحاث كده السريعة، مش الحاجات اللي يعني مش هتبقى حاجات شاقة عليكم. وان شاء الله هنراجع كل المصطلح مرة تانية، عشان احنا هنخلصه بفضل الله بدري عن ميعادنا ان شاء الله ان احيانا ربنا. وهيبقى الوقت ده للتفسير بعد كده. احنا في صفحة 16، واحنا كل الملزمة اللي معانا هي 34 صفحة فقط. ففضل الله احنا ماشيين كويس جدا ومتقدمين في المادة، فاحنا هنخلصها وهنحدد ميعاد للامتحان، وهنعمل مراجعة شاملة من اول الجزء بتاع المذكرة، من اول ورقة لاخر ورقة، وهنمتحن بعد كده. هنحدد مع بعض الامتحان وهنمتحن، عشان يبقى عندنا وقت كافي للتفسير. خلاص احنا كده بالنسبة للمصطلح هنخلصه وهنعيده مرة تانية، ولو اي حد عايز اي اسئلة ربنا يكرمكم، اي حاجة محتاجينها نعيد شرح من اول وجديد، احنا الوقت معانا مفيش اي مشكلة. هنعمل بعض الابحاث اللي هتحسسكم قد ايه يعني المادة شيقة وجميلة، وان احنا ممكن بقى نطلع على النت حاجات نفهم دوت يعني ايه حديث قدسية. هنطلع بعض الاحاديث القدسية، طب هنطلع ايه الحاجة الموقوفة، هنطلع ايه الحاجة المنقطع ده بيبقى شكله ازاي، طب والمقطوع بيبقى شكله ازاي. يعني هنبتدي نعمل بعد لما نخلص اسئلة كويسة نقدر نطلع بيها من النت بمعلومة جديدة، او تبقى متيسرة لنا اللي احنا نخش على النت ونطلع حاجة فعلا. طيب في اي حد عايز اي حاجة ان شاء الله؟ في اي حد جزئية معينة عايز نقولها تاني؟ اسئلة عايزين نراجعها لكم من اول وجديد؟ شرح حاجة معينة وقعت منكم كده. الكل بفضل الله. احنا عايزين بقى النمر النهائية في المصطلح ان شاء الله. المصطلح يعني ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. ان شاء الله ان شاء الله تاخدوا كلكم النمر النهائية بقى في المصطلح ان شاء الله، عشان هيبقى عندنا وقت كافي اللي احنا هنراجع مرة كمان قبل الامتحان مرة كاملة الكتاب كله. وهيبقى في بعض الأسئلة هفتح لكم المايك وانتوا تجاوبوا بقى ان شاء الله. جزانا وإياكم، ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.